رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرحنا لكتاب نور اليقين أو نور العيون في تلخيص سيرة الأمير المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 34 و70 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله يعني هذا سيكون الدرس قبل الأخير من شرحنا لهذه السيرة المختصرة، فوصلنا إلى الفصل الذي فيه ذكر دوابه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن سيد الناس رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. من الخيل 10 على خلاف في ذلك بزيادة أو نقص، وهي السكب، وكان عليه يوم أحد، وكان أغر محجلا طلق اليمين. هنا سيذكر أسماء خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 10 من الخيل، يعني من الأحصرة والأفراس، وذكر أولها السكب، وأنه كان حصانا أغر، بمعنى أنه أبيض الجبهة. تعرفون حديث أن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا يعني عليهم الغرة وهي البياض في الجبهة، والتحجيل هو البياض في القوائم، قوائم الفرس. يعني أيضا الإنسان المسلم يوم القيامة سيأتي منور الوجه منور اليدين من الوضوء، أو أبيض الوجه أبيض اليدين من الوضوء. فهذا السكب هو الذي كان يركبه صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والمرتجز، والمرتجز من الرجز، وهو نوع من أنواع الشعر. فلان مرتجز، يعني أنه ذكر أبياتا من الشعر من بحر الرجز. ولعله يقصد هنا أن هذا الفرس يتخيل أو يختال في مشيته، فهو كالذي يرقص فسمي المرتجز. هو الذي شهد له به خزيمة بن ثابت. وحاصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا أو حصانا، وإذا بذلك الأعرابي لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري الحصان ينكر ويقول له: من يشهد لك؟ فشهد له بذلك خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة بينه وبينه: وهل شهدت يعني الواقع؟ قال: أنا لم أشهد يا رسول الله، أنا أشهد لك أنك رسول الله وأنك صادق أمين، فأنت قلت إنك اشتريته وانتهى الأمر، أنت اشتريته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فخزيمة بن ثابت هو الرجل الوحيد في الإسلام الذي تساوي شهادته الواحدة شهادة رجلين. ولزاز أهداه إليه المقوقس ملك مصر، مقوقس ملك مصر أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. المقوقس حقيقة أكرم وفادة حاطب بن أبي بلتعة الذي جاء رسولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسلم فإنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحيف، وهكذا ضبطه بعض أهل العلم، وضبطوه أيضا اللخيف، ويقال له أيضا اللخيف أو اللحيف هكذا بالضم، يعني يجوز فيه الخاء والحاء. وروي أيضا النحيف يعني الضعيف الحجم من النحافة. أهداه له ربيعة بن أبي البراء، وهو ملاعب الأسنة عامر بن مالك أبو البراء هو ملاعب الأسنة عامر بن مالك الذي كان سيد قبيلة بني عامر في نجد. فهذا ابنه ربيعة أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. والضرب أهداه له فروة الجذامي ملك غسان أو أحد ملوك غسان. والورد أهداه له تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي كان نصرانيا فأسلم، وقصته مشهورة في رؤية الدجال مربوطا في إحدى جزائر البحر. وتميم الداري رضي الله عنه ذريته في فلسطين إلى اليوم يقال لهم التميمي الداري. والضرس وهو المسمى أيضا السكب اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من فزارة وكان اسمه عنده الضرس، فهذا قد مر وهو أول الأحصنة التي ذكرناها. وسبحة هذه فرس شقراء اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي من جهينة بعشر من الإبل، وسميت بذلك لحسن مد يديها عندما تجري. يقول هنا سابق عليه فسبق ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني ذكر غير المؤلف رحمه الله أنها فرس ليست حصانا، سبحة فرس شقراء كما ذكر الإمام الصالحي في سيرته الشهيرة سبل الهدى والرشاد. والبحر اشتراه من تجار اليمن فسبق عليه ثلاث مرات فمسح عليه على وجهه وقال عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا بحر. والحديث في الصحيحين وإن وجدناه لبحرا، لكن هل اسمه بحر؟ هل اسم الفرس بحر؟ أو هل اسم الحصان بحر؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم شبه الحصان أو الفرس بالبحر لقوته وجريه وما إلى ذلك، وإن وجدناه لبحرا يعني مثل البحر. والدلدل التي أهداها له المقوقس وهي أول بغلة ركبت. طيب عفوا، قال ومن البغال ثلاثة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة بغال أو ثلاث بغال. البغلة الأولى وهي الدلدل التي أهداها له المقوقس وهي أول بغلة ركبت في الإسلام. والدلدل هذه كانت بغلة بيضاء وعليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وفضة اتهبها من أبي بكر رضي الله عنه أهداها له فروة بن عمرو الجذامي أيضا الملك الغساني، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما طلبها منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأيلية نسبة إلى أيلة، أيلة مدينة تقع على رأس خليج العقبة وهي التي تسمى العقبة الآن، وبجوارها مدينة قرية أيضا في فلسطين بجوارها ملاصقة لها تسمى إيلات، وإيلات هي أيلة بالعبرانية. فيقال يعني المدينة الكبرى وهي العقبة هي أيلة، وأما هذه القرية تسمى أم الرشراش يعني في التاريخ أو في عند أهل فلسطين هي قرية بجوار أيلة، لكنهم سموها أيلات حتى يحيوا هذا الاسم، لأن أيلة كانت مدينة مشهورة وهي القرية التي ذكرت عندما قام أهله في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يغدون إذ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية هي التي ذكرت في سورة الأعراف في آخرها، وأن أهلها كانوا إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فيعني وأيلة أيضا أصبحت بعد ذلك مدينة نصرانية، وكان ملكها يوحنا ابن رؤبة قد عقد عقد صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذهب في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقاتل لكنه عقد عقود الصلح مع ملك أيلة ومع ملك أيضا مع ملك آخر. وملك أيلة هذا يوحنا ابن رؤبة هو الذي أهدى هذه البغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان له حمار يسمى يعفورا، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم حمار يسمى يعفور. وأما النعم يعني الأنعام فلم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئا، لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بقر، لكن في هذا نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ذبح البقرة عن نسائه في حجته صلوات ربي وسلامه عليه، وأتي لهن بلحمها ومرقها فأكلن منها، وهذا ثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البقرة عن نسائه هديا، أهدى البقر في حجته ولن يهدي شيئا إلا وهو له. وكانت له 20 لقحة بالغابة، واللقاح هي الناقة الحلوب غزيرة اللبن التي أعدت لشرب لبنها لا للحمها، فكان يحلب منها ويشرب هو وأهله صلى الله عليه وسلم، إما يفطرون إما يتعشون، يعني كان أكلهم يعني خفيفا، لم يكونوا يكثرون من المأكولات كحالنا نحن اليوم. وأرسل له سعد بن عبادة مهرية من نعم بني عقيل، إذن أرسل له سعد بن عبادة مهرية من نعم بني عقيل، قبيلة من قبائل العرب. وكانت له القصواء، وهذه مشهورة، وهي التي هاجر عليها صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي غيرها، لأنها كانت قوية الجسد، وقيل هي العضباء، يعني تسمى القصواء وتسمى العضباء. والجدعاء، وهذه القصواء هي التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي اغتصبها بعض الكفار وأخذوها وأخذوا معها، قتلوا الراعي وأخذوا امرأته زوجته أسيرة لديهم، فكلما واستاقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المرأة المسلمة كلما أرادت أن تأخذ جملا أو ناقة لتفر بها رغت إلا القصواء فإنها لم ترغي، فركبتها وطارت بها حتى وصلت إلى المدينة، وقالت إني نذرت لئن الله أنجاني لأنحرن القصواء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيت القصواء، لا نذر في معصية ولا فيما لا تملك، هي ليست لك أصلا، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بئس ما جزيتيها، هذه الوحيدة التي لم ترغي وحملتك وفرت بك وطارت حتى أوصلتك إلى بر الأمان، ثم تنذرين أن تنحريها يعني تقتليها، رقى بئس ما. والقصواء أيضا هي التي بركت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى الحديبية، فبركت، فقال الصحابة خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وليس لها بخلق. فالقصواء هذه كانت فيما يظهر حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والجذعاء، ثم الجذعاء والأجدع، هو الحيوان، هو الجمل الذي غير أسنانه، وهو الذي قد بلغ أظن 4 سنوات أو ما إلى ذلك، فإنه يغير أسنانه، يجدع أسنانه يعني يغيرها. هذه الجذعاء هي التي سبقت، يعني أعرابي سبقها، كانت لا تسبق، فجاء أعرابي بدوي فسابق بعض الصحابة عليها فسبقه الأعرابي، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف العضلاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا، إن ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. والحديث رواه البخاري وغيره. وقيل المسبوقة غيره، يعني قال بعض أهل العلم هي القصواء أو ما إلى ذلك. وكان له 100 من الغنم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم، وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيثة. غيثة أهل المغرب يسمون غيثة وينطقونها غيثة، غيثة هكذا، لأن أهل المغرب جلهم لا ينطق الثاء، ينطقونها تاء، إلا أهل الريف وبعض أهل الأرياف البوادي من العرب ينطقون الثاء، لكن جل المغاربة لا يحسنون نطق الثاء فينطقونها تاء يقول غيثة. فغيثة هذه كانت شاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلبها ويشرب لبنها إما صباحا إما عشية أو ما إلى ذلك. وكان له ديك أبيض، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ديك أبيض يؤذن يصرخ في الربع الأخير من الليل، فعندئذ يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. كان معروفا تقول حين يصرخ الصارخ، من عائشة رضي الله عنها قالت كان يقوم حين يصرخ الصارخ، يعني حين يؤذن الديك. هذا ما يتعلق بالحيوانات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أحد المعاصرين ألف كتابا يقع في مجلد كبير، وقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمر كان من الأغنياء الكبار، لكنه كان زاهدا في هذه الحياة الدنيا، وأتى على ذلك بكثير من الأدلة ومنها بعض هذه الأدلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أملاك كثيرة. طيب، وكيف كانت له أملاك كثيرة ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان لا يدخل إلى البيت فيقول هل عندكم طعام فيقول لا يوجد طعام، ويمر الشهر والشهران لا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله إلا يعني إلا ما إلا الأسودان التمر والماء، كيف هذا؟ والجواب عن هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عرض عليه الجبال كلها لتكون ذهبا فرفض ذلك، وقال أفضل أن أكون عبدا رسولا على أن أكون ملك الرسول، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم المسكنة والتواضع على الملك والعظمة، فهو عبد الرسول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان رئيس الدولة الإسلامية لكنه ما كان يعرف بأنه ملك أصلا، كان نبيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يترك، كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، يعني هذه الحيوانات فعلا كانت تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن كان هذه يستفيد من حليبها، هذه يستفيد من لحمها، هذه يستفيد من ركوبها، يذهب ويأتي، لا يتاجر فيها صلى الله عليه وسلم، ليست للتجارة، لم تكن للتجارة. ثم هذه كانت تأتي وتذهب، يعني تارة هذه يهديها له هذا الملك، وتارة يهديها هذا، وهذه يعني عامل الوفود والرسائل وما إلى ذلك جاءت بعد، يعني بعد السنة السابعة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل للملوك، وبدأوا يستقبلون رسله، بدأوا يهدون إليه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كل يعني هذا كله كان في أواخر عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذن هذا كله لم يكن في وقت واحد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا لنفسه، ولم يترك سيولة مالية في جيبه، بل كان ينفق يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ويكتئس فيه بالبلغة التي توصله إلى التي تبقيه في الحياة. ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ممن يتأنق، ولا يعني يكثر من التأنق في لباسه ولا في نعاله ولا في أكله وشربه ولا في بيته، كان بيته متواضع حتى العين لا ترده بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، كان زاهدا جدا في هذه الحياة. طيب، ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم، وكان له 9 أسياف سيوف التي يقاتل بها، كان له ذو الفقار من غنائم بدر لبني الحجاج السهميين، بني الحجاج عندنا نبيه ومنبه، نبيه ومنبه ابن الحجاج، وكان من صناديد قريش، ورأى عليه الصلاة والسلام في النوم في ذبابه ثم أول هزيمة، فكانت يوم أحد. هذا الحديث نعم هو في الترمذي ورواه غير واحد من العلماء. وهل أول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هزيمة أو أنه صلى الله عليه وسلم أوله بقتل أحد أهل بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثلمة في السيف، ورأى بقرا ورأى درعا حصينا صلى الله عليه وسلم، فأول الدرع بأنها المدينة يأوي إليها وتحصنه من أعداء الله، وأول البقر بأنهم شهداء من أصحابه، قتل من أصحابه، وأول الثلمة في السيف بأن أحد أهل بيته يصاب هو حمزة رضي الله عنه. لكن الهزيمة هذه غير موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يهزم. النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لم يهزم قط، وحاشاه أن يهزم. والهزيمة معناها النكوص والرجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع قط ولم ينهزم قط. ولذلك سئل بعض الصحابة أن هزمتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهزم. يعني نحن هزمنا نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهزم، وحاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن يهزم. وأما أحد فلم تكن هزيما. انتبهوا يا إخواني من الخطأ الشائع الذي يقع فيه كثير من الناس، يقولون هزم المسلمون يوم أحد. نعم بعض المسلمين انهزموا وهم الذين انسحبوا من أرض المعركة ورجعوا إلى المدينة، وهذا حدث لبعض الصحابة نعم، وبعضهم ألقى السلاح وجلس وهذا انهزم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وثلة من الأنصار والمهاجرين لم ينهزموا، ومنهم الخلفاء أو أغلب الخلفاء الراشدين، ومنهم كثير من الأنصار، ومنهم كثير من المبشرين بالجنة، واستشهد حوله ذات اليمين وذات الشمال عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وحماه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه عدد من الصحابة، منهم أبو طلحة الأنصاري، منهم طلحة بن عبيد الله، فضلا عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. فالقول بأنه صلى الله عليه وسلم انهزم هذا غلط، ولذلك حقيقة غريب أن يصدر هذا من الإمام ابن سيد الناس رحمه الله فيقول أول هزيمة فكانت يوم أحد. لا، هو لم يأول هزيمة صلى الله عليه وسلم، إنما أولها بأن أحد أهل بيته سيسلم، وقد كان وهو حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وثلاثة أصابها من بني قينقاع، القلعي والبتار والحتف، القلعي والبتار والحتف، وله المخذم والرسوب، وآخر ورثه من أبيه صلى الله عليه وسلم، يسميه بعض أهل العلم مأثور، كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته، ابن سعد ذكر ذلك في طبقاته. مما أحب أن أوضحه أن ما يقول هنا هو العضب، أعطاه إياه سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. والقضيب وهو أول سيف تقلد به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وأربعة رماح، المنثني وثلاثة من بني قينقاع، وعنزة، عنزة هي عصا قصيرة كان يحملها بين يديه صلى الله عليه وسلم، تحمل بين يديه في العيدين، وصلى إليها مرة هكذا غرسها في الأرض وصلى إليها، حتى ظن أحد الرواة وهو أبو المثنى العنزي، أبو المثنى العنزي قال نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يصل إلى القبيلة، هو غرس العنزة وصلى إليها، فهو وهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليهم. نعم. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه قبيلة، إنما يصلي تجاه القبلة، فالعنزة غرسها وصلت تجاه القبلة، كانت فقط جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حاجزا، حاجزا يصلي إليه. طيب، ومحجن قدر الذراع، محجن هو شيء هكذا مائل، شيء مثل العصا وهي معقوفة، فكانت صغيرة قدر الذراع، كان يحملها بين يديه صلى الله عليه وسلم. ومخصرة تسمى العرجون، والمخصرة أيضا يتوكأ عليها، شيء يتوكأ عليه ويشار به عند الخطبة، خطبته تحمله في يدك. لا زال كثير من أهل السودان إلى اليوم يحملون هذا القضيب بهذا الشكل. وقضيب يسمى الممشوق، وكان له أربعة قسي وجعبة، الجعبة هنا هي الكنانة، فإذا كان له قسي أربعة للقتال، وكان له جعبة الكنانة التي توضع فيها السهام، وترس عليه تمثال عقاب، صورة عقاب، أهدي له فوضع يده على العقاب فذهب، كما روى ذلك ابن أبي شيبة وابن سعد والطبري في التاريخ عن مكحول الشامي مرسلا، يعني لم يثبت ذلك في حديث صحيح. وفيه تمثال رأس كبش بدل تمثال عقاب. طيب، هذه الأخبار التي أذكرها لكم هذه ثابتة بأسانيد صحيحة؟ ليست كلها ثابتة بأسانيد صحيحة، بل هي مما يتلقى ويستفاد منه، وليس بالضرورة أن يصدق أو يكذب. هذه كروايات بني إسرائيل، والسيرة النبوية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، ولا ينبني حكم على هذا. نحن نعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم كان له كثير من هذه الأمور، ولذلك تساهل أهل العلم في رواية هذه الأمور ولم يشددوا فيها، لأنها ليست من الأمور الأساسية التي ينبني عليها حكم شرعي. واضح إخواني؟ لكن العلماء تساهلوا في روايتها وأخذها وحكايتها، وتجدوا هذا الأمر، تجدون هذا الأمر في الكثير من كتب السيرة النبوية في آخرها، تذكر هذه التفاصيل الدقيقة عن أملاك النبي صلى الله عليه وسلم وعما له بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، اليد التي يمسك بها تسمى نعل السيف، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق الفضة. هذا الحديث أخرجه النسائي، أخرجه النسائي، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من الفضة في سيفه، والفضة أبعد عن الصدأ، عن الصدأ، فلذلك لم يكن يمانع صلى الله عليه وسلم في أن يجعلها في قبيعة سيفه أو في نعل سيفه. وكان له درعان أصابهما من بني قينقاع، وهما السغدية وفضة، ودرع تسمى ذات الفضول، لبسها يوم بدر وحنين. الدرع، الدرعان إما ما يجعله الإنسان في يده يتقي به ضربات السيف، أو ما يلبسه، ما يلبسه من هذه الدروع التي تصنع من الزرود، كما كان يصنع داود عليه السلام، فقد أولين له الحديد فكان يصنع به الدروع ويبيعها ويعيش بثمنها. والسغدية وفضة، يعني هذه أسماء لأوصاف، أوصاف، إما أن هذه أوصاف في هذه الدروع. نعم. ويقال كان عنده درع داود عليه السلام التي لبس لما قتل جالوت. هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، لأن داود عليه السلام لما أعطيت له الدرع لكي يلبسها ثقلت عليه، عندما أراد أن يقاتل جالوت فألقى بها رماها وقاتل من غير درع، إنما قاتل بمقلاعه. هذا هو المعروف المشهور في كتب أهل الكتاب. ويقال إن هذا كان سببا في تغيير صناعة الدروع التي كانت مصمتة كبيرة ثقيلة يصعب على المقاتل أن يقاتل بها. فعندئذ صنع الدروع التي تصنع بالزرود، يعني تصنع بالحلق، حلق صغيرة ومنها تصنع الدرع كلها. هذه أصبحت بعد ذلك الدروع المستخدمة، وكانت خفيفة الحمل، خفيفة اللباس. أن يصنع سابغات وقدر في السرد، كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، أن يعمل سابغات وقدر في السرد. وأما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورث درع داود، هذا يعني أمر مستحيل ولا يمكن أن يتأكد منه. واصلا بين داود والمسيح عليه السلام مدة 1000 عام تقريبا، بين داود عليه السلام والمسيح وولادة المسيح حوالي 1000 سنة، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 1600 سنة وأكثر. يعني فحقيقة كيف ستصل هذه الدرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وصلت إلى يهودي المدينة ومنهم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم أو غنمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا دليل عليه. وكان له مغفر يقال له السبوغ، والمغفر هو الذي يلبس على الرأس، ومنطقة من أديم مبشور وفيها 3 حلق فضة، والإبزيم فضة والطرف فضة، وكان لواؤه أبيض صلى الله عليه وسلم. منطقة شد في وسط الإنسان، واللواء هو الراية التي يحملها المقاتلون. كان له رايات بيض وسود، كان رايات بيض وسود، واختلفوا في شكل هذه الرايات وهل كان يكتب عليها شيء أم لا. المؤلف هنا لم يذكر شيئا من هذه الأمور، لم يذكر شيئا من هذا. من أهل العلم من ذكر أنه كان مكتوبا عليها لا إله إلا محمد رسول الله، لواء أبيض وراية سوداء. ومنهم من قال إنه كان مكتوبا إنه كان فيها هلال، كان فيها هلال، والهلال شعار الإسلام. روي هذا وهذا، لكنه لا يثبت شيء من ذلك بإسناد صحيح كما ذكرت لكم. يعني في أغلب هذه الأمور هي روايات ومراسيل وبلاغات وما إلى ذلك، أو روايات بأسانيد غير صحيحة. ذكر الرواة، ذكر منها ابن السعد في الطبقات، وذكر ذلك أيضا الذين صنفوا في أخلاق النبي كأبي الشيخ الأصبهاني وكالإمام الترمذي في الشمائل. والشمائل هو من أنقى الكتب أسانيد، لكنه لم يدخل في هذه التفاصيل، لكن الآخرين دخلوا في هذه التفاصيل. نعم. ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وآله وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بأبيه وأمه ثوبي حبرة، والثوب الحبرة هو ثوب مخطط بلون معين أحمر وأبيض، فهو ثوب أبيض مخطط بالحمرة، وهو ثوب من الكتان من الكتان أو من القطن بحسب نوعه، لأنه هو نوع معين يصنع، كان يصنع باليمن ويؤتى به. تعرف العرب كانوا يأخذون من بعضهم البعض ويأخذون من الدول الأخرى من المناطق الأخرى، كان لديهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يبتاعون من الشام ويبتاعون من اليمن، وأهل اليمن يبتاعون من إفريقيا ومن الهند ومن فارس، وكان التجارات تمشي وتدور، يعني لم تكن الدنيا متوقفة، فكانوا يستفيدون. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا قطريا قطريا جاء من قطر وهي المعروفة اليوم. وهكذا فكانت هذه الألبسة يعني تأتي من هنا ومن هنا. فقال مات في ثوبي يوم مات ترك ثوبي حبرا وإزارا عمانيا يعني من عمان وثوبين صحاريين من صحار منطقة في جنوب الجزيرة العربية ما بين اليمن وعمان وقميصا صحاريا وآخر سحوليا سحول نسبة للسحول منطقة في اليمن أيضا وجبة يمانية ترك صلى الله عليه وسلم جبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغارا لاطعة طاقية قلنس هو الطاقية ثلاثا أو أربعا والملحفة مورسة يعني مصنوعة بالورس والزعفران. هذا الذي ترك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن ترك هذه الألبسة وهي التي كان يلبسها في حياته بأبيه. كانت له ربعة فيها ربعة صندوق هكذا صغير فيها مرآة ربعة هكذا فيها مرآة يفتحها فيها مرآة ومشط من عاج ومكحلة يكتحل بها ومقراض يقرض بها أظفاره صلى الله عليه وسلم وسواك يستاك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان له فراش من أدم يعني من الجلد حشوه الليف لم يكن محشوا بالقطن كمخادنا التي ننام عليها أو محشوم الصوف كالمخدات هذه التي نتكئ عليها أو بريش الدجاج كما ينام كثير منا على وسائد مملوءة من ريش الدجاج على وسائد مملوءة من ريش الدجاج. بل كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ينام على فراش من أدم يعني من جلد حشوه الليف شيء قاسي. لم يكن صلى الله عليه وسلم يهتم بالتنعم بأبيه وأمي. وقدح كان لو قدح مضبب مكسور ف يعني أصلح بالفضة مضبب بفضة في ثلاثة مواضع وقدح آخر وتور من حجارة. التور هو مثل كأس أو قدر من النحاس أو حجارة يعني مجوفة فكان يضع فيها الماء ويتوضأ فيها هذا هو التور. ومخضب من شبه مخضب وعاء لغسل الثياب كما نقول نحن يعني بانيو مخضب بانيو والشبه النحاس النحاس الأحمر. فكان له هذا المخضب يضع في ثيابه لغسلها أو ما إلى ذلك. يعمل فيه الحناء والكتم وتوضع على رأسه إذا وجد فيه حرارة. طبعا على هذا الكلام هذا المخضب هو صغير ليس شيئا كبيرا فهو أشبه بالزبدية الكبيرة لا يصل إلى أن يصبح كالحوض حوض حقيقة الحوض هو البانيو لكن كلمة أعجمية. أما المخطب هذا فهو أشبه ما يكون بالزبدية الكبيرة لأنه إذا وضع على رأسه فهي مثل الزبدية. وقدح زجاج ومغتسل من صفر من فضة عفوا من النحاس من النحاس قدح زجاج من ومغتسل من يعني يغسل فيه وقد يأخذ به الماء ليصبه على نفسه من نحاس. وقصعة وصاع يخرج به زكاة الفطر ومد أي مسألة المد بمقدار هذا الحجم وهو أشبه ما يكون بالإناء الصغير. وأما الصاع فهو مثل الإناء الكبير. والسرير وقطيفة وخاتم من فضة كان يلبس خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم فصه منه يعني الفص ملاصق فيه ونقشه محمد رسول الله وقيل إنه كان من حديد وملون بفضة. هذا كلام ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم ناع لبسه خاتم الحديد. وأهدى له النجاشي خفين ساذجين، يعني خفين من جلد كان يلبسه ما لم يكن فيهما نقش وما إلى ذلك، فلبسهما صلى الله عليه وسلم، وكان لونا واحدا لم يكن لديهما لون ولا نقش ولا ما إلى ذلك. وكان له كساء أسود صلى الله عليه وسلم، وإمامة يقال لها السحاب، فوهبها عليا سلام الله عليه. وكان ربما قال إذا رآه مقبلا وهي على رأسه أتاكم علي في السحاب، يعني أتى لابسا عمامة السحاب، لكن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح بتاتا. ومنه أخذ الجهلة من غلاة الرافضة وهم النصيرية أن علي عليه السلام إله في السحاب، كلام صحيح طبعا، كفر بالله وضلال مبين. وله ثوبان للجمعة غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام، يعني يخص الجمعة بثوبين أبيضين جميلين يلبسهما حتى يميز الجمعة والأعياد عن غيرهما من الأيام. وهذه بالمناسبة من السنن التي كثير من الشباب أصبحوا يهجرونها، بل كثير من الناس بشكل عام، أصبح كثير من المسلمين اليوم حتى من المتدينين يهجرون هذه السنة، معنى أنك تجد يلبس يوم الجمعة نفس لباسه الذي يلبسه دائما لا يغيره. لا، السنة أن تلبس للجمعة لباسا خاصا، أن تعتم وتلبس لباسا أبيض جميلا وتستان وتتعطر بعد أن تغتسل، هذه سنة الجمعة. ذلك ومن عظم شعائر الله فإن من تقوى قلوب. عظموا الجمعة يا إخواني، أنا أؤكد على هذا الأمر لأني رأيت كثيرا من الشباب يلبس نفس اللباس الذي يلبسه دائما حتى في يوم الجمعة، وهذا دليل على عدم الاهتمام. لا، يوم الجمعة البس له لباسا خاصا، وهو مثل لباس العيد أيضا، العيد البس له لباسا خاصا، هذه السنة. ومنديل يمسح به وجهه الشريف من الوضوء صلوات ربي وسلامه عليه. يعني القسط الذي من المفترض أن أقرأه عليكم اليوم قد تم، وسيبقى لنا إن شاء الله شيء آخر، ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. وصحيح أنه لا زال هناك وقت في الدرس، لكن يعني مهم المعلومات الأساسية أخذناها. إذا كان لديكم أي استفسار أو تساؤل أو إضافة أو ما إلى ذلك فتفضلوا مشكورين، وإن شاء الله في الدرس القادم ننهي دراسة هذه السيرة المباركة. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، نفع الله بكم، أحسن الله إليكم، الله مطالبك لي. بخصوص شيخنا الدرس الختام إن شاء الله في الأسبوع القادم، بعض الإخوة يسألون على المجموعة في التليجرام يقولون هل سيعطينا الشيخ إجازة أم صح، وعدتكم الإجازة إن شاء الله بمجرد أن نختم نترك أسبوعا هكذا للمراجعة، يعني يراجع الإنسان ثم بعد ذلك نجري امتحانا عن طريق المدرسة، مدرستكم الموقرة هذه، وبعد ذلك أحضر الإجازة بهذا الكتاب، يعني برواية هذا الكتاب وتدريسه لكل طالب نجح في الامتحان. تمام إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. شكرا لك. وياك. الأخ فوزي يسأل عن كتاب السيرة لابن خوجة. ابن خوجة التونسي. نعم. حقيقة لما اطلع ابن خوجة المعاصر أم قديم؟ لأن المعاصر هو الشيخ الحبيب بن خوجة. أنا لم أرى، خلاصة القول أنا لم أرى هذا الكتاب حقيقة. لم أره فلا يمكن أن أحكم عليه. طيب الأخ يسأل يقول نعم. سؤال مهمكم شيخا. نعم، هل صحيح ماذا قال؟ هل صحيح؟ إن قصيدة البردة فيها شيء من المنكرات البصيل. طيب شوف يا أخي كريم، البردة هي من أجمل القصائد في مدح الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وأغلب الشعر الذي كان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه إن لم أقل كله بعد عصر الصحابة والتابعين والأئمة دخله شيء من الغلو. والشعر بشكل عام، الشعر بشكل عام يدخله الخيال الواسع، يعني الشعر لا يقف عند الألفاظ إنما يدخله الخيال الواسع. وإذا رجعنا إلى شروح البردة وهي كثيرة، ومنها شرح لجد الشيخ طاهر بن عاشور، واسمه طاهر بن عاشور أيضا، وشرح لأئمة الكبار كابن مرزوق وكالقسطلاني وغيري، عندما نقرأ شرحهم لمعنى للمعاني الأبيات وللمواصل الأبيات التي تؤاخذ عليها البردة هي حوالي 5 أبيات فقط، حوالي 5 أبيات. فإذا رجعنا إلى الشرح وجدنا كلام الشراح يعني معقولا، يعني يحملون الكلام على معاني معقولة. مثلا عندما يقولون ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي، واضح أنهم يقصدون الشفاعة. وفعلا نحن يوم القيامة والبشرية كلها ستذهب إلى الأنبياء نبيا وراء نبي، فلن يستجيبوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول أنا لا أنا لا يا رب أمتي أمتي. فإذا حقيقة فعلا هذا كلام صحيح، أين الإشكال في هذا؟ استغاثة بغير الله، وتجد كتب كثيرة من المشاهد وهذا من الشرك وكذا، واستغاثة بغير الله، ليس استغاثة بغير الله، وليس استغاثة في أمر لا يقدر عليه صاحبه، بل هي استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث عميم يوم القيامة في أمر هو أهله الله عز وجل له. أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، هذه قالوا هذه مبالغة، قالوا هذه مبالغة من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها يعني الآخرة، قالوا هذا حقيقة فيه نوع من الغلو والمبالغة، ويعني يعني هذه. لكن أن تصل الأمر أن يقال إن فيها شناعة ويجب أن تحرق ولا تقرأ وما إلى ذلك، هذه مبالغة. وتأملوا بارك الله فيكم، كان هناك شاعر مشهور حنبلي يقال له الإمام الصرص جمال الدين الصرصري، شاعر مشهور جمال الدين الصرصري البغدادي، قتل في دخول المغول إلى بغداد رحمه الله. وفي شعره مدح كبير للإمام أحمد وتلاميذه وأصحابه، حتى إن ابن القيم وأيضا ابن تيمية يلقبون بحسان السنة وكذا، وشعره مليء أيضا باستغاثة بغير الله واستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مليء شعره بهذا معروف، يعني له شعر كثير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الكلام. لماذا لم يشنع الناس عليه أيضا، بل يلقبونه بحسان السنة ويقولون كلامه؟ الذي أريد أن أقوله أن هذه الأمور حصلت ووجدت في التاريخ الإسلامي، وحصل هذا الغلو نعم فعلا، لكن هذا ليس مدعاة لإسقاط الشخص ولا لإسقاط شعره وقصائده، لا، تأخذ المفيد ولا تأول الخطأ، وإن لم نجد له تأويل ماذا نقول؟ نقول الحق أحب إلينا من فلان وانتهى الأمر، كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله مع شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، حيث قال شيخ الإسلام أحب نحبه ولكن الحق أحب إلينا منه، وقد أخطأ انتهى الأمر. مسألة لا تحتاج إلى المبالغة والتشنيع والتهويل. نعم. جزاكم الله خير، شكرا لك الله بكم، أحسن الله عليكم. إياكم إياكم. طيب إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، على أمل إن شاء الله أن نلتقي الأسبوع القادم، وبعد ذلك الأسئلة سأرسلها إن شاء الله لكم، وتصل إلى الطلبة ويجيبون، وبعد تصحيح الامتحانات من نجح إن شاء الله جميعكم تنجحون، يعني مسألة ليست بالصعوبة، ليست صعبة، يعني هي قضية شكلية. هي شوف يا إخواني، حتى أعطي الإجازة قيمتها، إجازات اليوم سقطت قيمتها، أصبح الجميع أجازني فلان أجازني فلان أجازتكم أجزت العام، أجزت الخط، لم يعد لدي قيمة. ما معنى أجزته؟ ما معنى أجزته؟ ولذلك بعض المحدثين عدوا الإجازة هكذا بهذه الطريقة كذبا، كذبا وزورا. ابن حزم يقول هذا كذب، ما معنى أن تأتي للناس تقول أجزتكم بالرواية عني؟ أجزتكم بماذا؟ لكن إذا امتحنته، أنا امتحنتك ونجحت، فقلت لك بما أنك نجحت أنا أسمح لك بأن تروي هذا الكتاب عني وتدرسه لأنك نجحت في الامتحان. هذه إجازة لا قيمتها. فلذلك أنا اتخذت لنفسي وألزمت نفسي ألا أروي، ألا أجيز أحدا بكتاب علمي إلا إذا امتحنته ونجح في الامتحان. والحمد لله والصلاة والسلام.